الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني، وكان المجلس الأول من جزئين في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. كنت في المجلس السابق يعني لعنت المأمون. ربما بعض الناس يعني يشتدوا عليه هذا. الواقع أن المأمون طبعا معروف أنه هو الإمام أحمد كفر، وتكلمنا على هذا. التميمي صاحب كتاب المحن ذكر خالدا القثري وما فعله من سجن العلماء سعيد المسيب وطاووس، قال ذكر ما فعل خالد القثري عليه لعائن الله تترى. إيه، وخالد القثري خير من هذا المأمون. أي نعم، لا رحمه الله، قالها أحمد. وأيضا ابن الجوزي يصر أن يتعرض للأموات ويصنف كتابا في لعن يزيد اسمه الردع المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد أو من سب يزيد، وهذه رسالة سيئة حقيقة، ولكن لينكر على من يسمونهم أئمة إسلام. قال: باب ما يؤمر به من آداب اللعابين بالمنكر. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر يحيى بن يزداد الوراق حدثهم. ابن يزداد الوراق يزداد غلط، لأنه الاسم اللي على وزن فعل ما ينصرف، ما ينحط له تنوين، فابن يزداد وس. الوراق حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يضرب بالعود والطنبور والمزامير، هل عليه أدب؟ أدب يعني تعزير. وكم الأدب فيه إذا رفع إلى السلطان؟ فقال: عليه أدب، ولا أرى أن يجاوز بالأدب 10، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضرب بأكثر من 10 أصوات في غير الحدود. أخبرني روح بن الفرج قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن الخليل قال: قال أبو عبد الله بن داود. هكذا الاسم عندك؟ أبو عبد الله، لا إله الله. قال: أرى أن يضرب صاحب التغبير، والتغبير هذا الذي أحدثه المتصوفة. يقول الشافعي رحمه الله: حدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. نبه ابن تيمية على معنى جميل في الاستقامة، أن الشافعي في الغناء قال: أكرهه فقط، وأما في التغبير هذا البدعة قال: أحدثته الزنادقة، قال: يصدون به الناس على القرآن. وهذه العلة منطبقة على ما يسمى بالأناشيد الإسلامية اليوم. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهوية: رجل معه قرد يكسب به، فقتل رجل القرد، هل عليه شيء؟ عنده قرد يجعله يلعب للناس ويكسب به كما حتى يفعل اليوم في السيرك وسواه. قال: لا، ليس عليه شيء، وضحك، لأن هذا محرم، هذا الفعل هذا. وقال: لو ضرب صاحبه فلم يقتله لم يكن عليه شيء، وأما إذا قتل القرد فليس عليه شيء. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنة قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها فكرهها. وعلى فكرة في خلاف في جواز أكل القرد. أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي بلج قال: رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم بيدها صوت تؤدب الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبدو أنها كانت كبيرة في السن. نعم. باب ما يؤمر به من أدب الفتيان المتمردين باللعب. هكذا ها. حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ابن أحمد الأسدي، أنا ما أدري شبيه اليوم على صرف الأسماء الممنوعة من الصرف، يعني هذا أيضا ممنوع من الصرف. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن يعقوب قال سألت أحمد عن الفتيان يتمردون، قال: لا بأس بضربهم. وأخبرني الحسن بن سفيان المصيصي ها هي لا شك أبو بلج إذا أدركها لا شك أبو بلج وين؟ أبو بلج يروي عن ميمون مولى حذيفة، فلا شك أنها عمرت. قال حدثنا أحمد بن نعمان الفراء، حدثنا أبو أسامة عن سلام المسكين عن الحسن قال كان بين أناس من أهل الحجاز قتال في بعض ما يكون بين الناس، فتقاضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بحبسهم. هذا من مراسيل الحسن، والله المستعان أحمد كان يراها أو هالمراسيل. ومسألة الحبس هذه في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن الحبس إنما يكون على شخص، الحبس والضرب يكون في شخص يعني فيه ريبة، ولا يجوز على شخص ليس فيه ريبة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك اليهودي أين كنوز ابن أخطب أو كذا، فقال أذهبتها يعني كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب، وأشار إلى الزبير فمسه بشيء من العذاب فأخرج هذه الكنوز. وأما تعذيب أو سجن الرجل يعني ذوي من بلا ريبة فهذا لا يجوز شرعا، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم. و ها ايه. وأيضا ما يفعله بعض جهلة القضاة من حبس الإنسان في الدين ينتقده ابن تيمية، وقال الرجل إذا كان له صنعة يخلى بينه وبين صنعته ينفق، ما ينفع الناس أن يسجن. وما يذكره بعض الفقهاء من الحبس وغير ذلك يقصدون به الحجر عليه، يعني ألا يسافر ألا كذا، أن تراقب أمواله. وأشد من هذا حبس الرجل في مهر المرأة أو ما أو نحوه. فإن مثل هذا انتقده ابن تيمية نقدا شديدا، وقال أن المرأة إذا حست بصيانة من زوجها وأنه يمنعها من أمور تريدها طالبت بمؤخر الصداق وتعلم منه أنه ليس عنده فيحبسه بعض جهلة القضاة، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه. قال باب ما يكره أن يخرج إلى صائحة تكون بالليل. أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح بن أحمد أنه سأل أباه عن رجل يستغيث به جاره من فاحشة يراها، قال كل من رأى منكرا فيستطاع أن يغيره فليغيره، أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذاك أضعف الإيمان. قال ويكره أن يخرج الرجل إلى صيحة الليل لأنه لا يدري ما يكون. طيب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من صوت خرج لما قال لا تراعوا وقال إني وجدت الفرس بحرا، هذا من باب آخر، هذا كأنه عدو جاء أو شيء من هذا، وإنما أحمد يتكلم على باب هذا الفضائح والأمور التي تحصل. قال باب ما يؤمر به من كسر الخمور وشق الأزقاق إذا كان فيها فيها مسكر يمر به في الأسواق. وهذا فعله الصحابة حين كسروا، وهذا من باب الشدة في إنكار المنكر. بعض بعض بعض بعض يعني سمعت بعض الملاحدة المصريين قديما يقول الصحابة مخطئون لما كسروا هذا، يستفيدون من الأواني بشيء آخر، هو من جهله ما يعرف أن هذه الأواني خاصة أصلا للتخمير. ثم يقيس يقول الراقصة التي تابت تبيع بدلتها على راقصة ثانية، لماذا تحرقها؟ أيه. واحد لو ماكو تسجيل كان. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم وأخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث وأخبرنا الحسن بن محمد قال كتبت من مسائل أبي عبد الله الدينوري مناولة من مسائل ابن مزاحم واللفظ واحد. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله وقال مزاحم، قلت لأبي عبد الله وقال العبادي سئل أبو عبد الله عن رجل رأى زق خمر أن يشقه فقال يحله، قيل له فإن لم يقدر على حله قال فليشقه إن قدر، يعني يريقه فليشقه إن لم يقدر. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى، وهذا لعموم الحديث، من رأى منكم منكرا إلا أن يكون مثلا الأمير أو ولي الأمر أو كذا يؤذي الناس في هذا، ومن رأاه يفعل هذا ضمنه. وطبعا في مذهب أهل الرأي أنه الخمر مال النصراني له حرمة، وأنه العود وكذا له حرمة، أنهم لا يخاطبون بهذا، وهذا باطل. أنا حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: أمر على المسكر القليل والكثير أكثره؟ قال: نعم تكثره، لا يمر بالخمر مكشوفة. قلت: فإذا كان مغطى؟ قال: لا تعرض له إذا كان مغطى، يعني لا يدخل الظن، قد يكون خمرا أو ما سواه. أخبرني أحمد بن حمدوية الهمذاني قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينها أو قربة، ترى أن تكسر أو يصب؟ قال: تكسر. وهذا من الإمعان. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أهدى له راوية خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراوية، والحديث حقي لا أعرف درجته، أخذ هذه الراوية وخرقها ولم، فلعله يعني من هذا. أحسن. أيه خلص لكي لا يمسه أذى، نتقي عليك نحن. باب ما ينهى من كسر المنكر إذا كان مغطى. أخبرني محمد بن أبي هارون أبا إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله أبا إسحاق بن هانئ سئل عن القوم يكون معهم المنكر مغطى مثل طنبور والمسكر وأشباه، يكسر إن رآه؟ قال: إذا كان مغطى فلا يكسره. وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله: في الطنبور إذا كان مغطى؟ قال: إذا ستر عنك فلا، يعني الأمر بالستر، ومثل هذا يوعظ، وأما المجاهر الذي يكشفه فهذا أمر آخر. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي في رجل رأى مثل، وعمر لما كان أولئك القوم مستترون ما دخل عليهم وأقام عليهم الحد، وقال بل قال لعبد الرحمن بن عوف: أرى أننا قد أتينا ما نهانا الله عنه. سمعت أبي في رجل رأى مثل الطنبور أو العود، مثل الطنبور والعود أو ما أشبه هذا، ما يصنع؟ قال: إذا كان مغطى فلا، وإذا كان مكشوفا فاكسره. وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن حسين المعنى واحد. قال أحمد: إيش فيه؟ أي عراقة، ها؟ أي نعم. قال أحمد: سألت أبو عبد الله عن رجل يرى الطنبور والمنكر مما يشبهه، وقال يوسف: والعود يكسره؟ قال: لا بأس. قلت: فإن كان وراء الثوب وهو يصفه أو يبينه؟ قال: لا، إذا كان مغطى فلا أرى له. باب ما يكره أن يفتش عنه إذا استراب به. أخبرني أحمد بن حسين أن أبي عبد الله سئل عن رجل يرى القنينة، يرى أن فيها مسكرا، يعني يشك، قال: دعه، يعني لا تفتشه. في مسألة لطيفة من سؤال من هذا، إذا ظن خمر خرقه ثم وجده ليس بخمر، أي مشكلة؟ تبسم وعبد الله قال: يضمن له، يضمن ما يحتاج يضمن. وأخبرني محمد بن علي والحسن وعبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم أنه سأل أبو عبد الله عن القرابة المغطات، قال: لا تعرض له. هذا الظاهر، القربة المغطات، قال: لا تعرض له. ونعم هذا باب في الشرع عام، أنه لا يسوى بين المعلن والمستتر. باب الرخصة أن يكسره وإن كان مغطى إذا علم أنه شيء من المنكر بعينه بأدلة وقرائن. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن رجل يرى الطنبور والطبل مغطى يكسره، قال: إذا كان تبينه أنه طنبور أو طبل كسره. وسألته عبد الله عن رجل يرى القنين مغطى يعلم أن فيها شيئا ولا يدري مسكرا هو أو خلا، قال: إذا علم أنه خلا يتعرض له، وإذا علم أنه مسكر كسره. قيل له: فإذا كان خلا أو دبسا ثم كسره يغرمه؟ قال: نعم. أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل لقي رجل معه عود أو طنبور أو طبل مغطى، قال: قلت قربة المغطاة، قال: يريبه؟ قال: نعم. قال: يكسره إلا أن يكون خلا أو لبنا. هذا ظاهره أنه يخالف السابق، هذا ظاهره أنه يخالف السابق، ولكن هذه حوادث أعيان تحمل كل واحدة على معين، فبعضهم يعني إذا كان ولي الأمر يشدد وقوي في الباب فالإنسان لا يتعرض لمثل هذا إلا عن يقين، أو يكون الإمام أحمد رأى في بعض الناس أن فيه عجلة فقال له: لا، أنت لا تعرض للأمر حتى تستيقظ. وأما شخص آخر عالم والأمر فيه ظاهر وبين والحكم بالقرائن له أساس في الشرع. فعثمان حد من استقاء خمرا، وأيضا اتفاق عامة الفقهاء أنه بالحمل يثبت الزنا. وما صنعه سليمان بالحكم لتلك المرأة، سليمان عليه الصلاة والسلام لما أبت أن يشق الولد إن الولد ولدها، فهذا حكم بالقرائن. قال: باب ما رخص له في ترك ذلك إذا علم أن السلطان يمنع عنهم. وهذا الجمع فيما يظهر. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال سألت أحمد قلت ما تقول في الرجل يكون في بعض قرى السواد فيرى فيها الخمر يبيعه يهودي والنصراني ظاهرا وقد علم عاملهم السلطان، فهل عليه في ذلك شيء؟ قال إذا كان من والسلطان فهل عليه في ذلك شيء؟ قال إذا كان من السلطان فإيش يتعرض هو؟ قلت فكيف إن رأى مسلما قد حمل شيئا منه؟ قال في المسلم يعظه ويقول له فإن أبى أهراقه. هذا السلطان يفعل أمرا، يعني هذا يشبه حتى التقنين، كانوا على صور حقيقة من الحكم بغير ما أنزل الله في تلك الأزمنة، لم يكونوا 100%. يعني حتى من يقرأ في أحكام أهل الذمة ويرى استفتاءات المتوكل حول الكنائس الموجودة والكثيرة يرى إشكالا، وتخلية الرافضة والتخلية بين الرافضة وبين قبر الحسين حتى جاء المتوكل بلاء مبين، والله المستعان. قال: باب ذكر الطنبور. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألته عبد الله عن كسر الطنبور قال يكسر. قلت الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال يكسر أيضا إذا كان مكشوفا فكسره. أخبرني عمر بن صالح بطرسوس قال رأيت أحمد مر به عود مكشوف فقام فكسره. أخبرني ابن علي بن عمر بن المصيصي قال سمعت عمر بن الحسين يقول كسر أحمد بن حنبل طنبورا في يد غلام لأبي عبد الله بن نصر بن حمزة، قال فذهب الغلام إلى مولاه فقال له كسر أحمد بن حنبل الطنبور، فقال له مولاه فقلت له إنك غلامي؟ قال لا. قال فاذهب فأنت حر لوجه الله. يعني ما فضحتني زين، لأنه أحمد يعني إن علم هذا وغضب عليه أحمد الناس يعاملونه معاملة. أولا عمر رضي الله عنه شقق، يعني رأى صبيا يلبس الحرير فشق هذا وقال اذهب به لأمك. وأما أمر أحمد فأحمد كما قال ذاك اللي وضع على الثغور، إيش اسمه اللي كان على الثغور؟ المرابطي، الرباطي، نعم الرباطي، أحمد بن سعيد الرباطي، لما جاء إلى أحمد وأحمد أعرض عنه قال أنا رجل يسمع مني وإن علم الناس أنك عاملتني هكذا لا يسمع مني أحد. فالإمام أحمد يعني كان له، فهذا الرجل فرح بأن غلامه لم يقل له أن أنا غلام فلان حتى لا يغضب عليه أحمد، ففرح بهذا فقال أنت حر لوجه الله. أخبرنا علي بن حسين قال قرأت على أبي الفضل والراق، وسبحان الله من عز أمر الله عزه الله، وبقدر ما يكون للرجل من هيبة الله المستعان. قرأت على أبي الفضل والراق عن أحمد بن الدورقي قال سمعت وكيعا يقول خذ الطنبورة فاكسره على رأس صاحبه كما صنع ابن عمر في الشهاردة. ابن عمر وجد أبناءه يلعبون بالشهاردة لعبة يعني ما أدري كيف هي، لكن دون الشطرنج، هي ليست كالشطرنج. فابن عمر أخذها وكسرها على رأس أبنائه، هذا ثابت صحيح عن ابن عمر، وهكذا يعني يقتدون. وقرئ على أبي على عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال سئل إياس ابن هذا إياس بن معاوية عن الضرب بالبربط قال لو كنت حكما لو جعلت حكما من عمل أهل الجنة وعمل أهل النار لم أجعل البربط من عمل أهل الجنة. وهذا الخبر مشهور يروونه عن مالك، وهو هذا معنى ياس بن معاوية، أن جاء رجل قيل يعني وهذا لا يصح أن استفتى مالك وقال له ما تقول في الغناء أو فقال له يعني هو من عمل أهل الجنة ومن عمل أهل النار، قال ليس من عمل أهل الجنة، قال اذهب فقد أفتيت نفسك. قال باب ذكر الطبل. وفي سنن البيهقي بسند قوي عن ابن عباس قال الكوبة حرام، والكوبة الطبل. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبا عبد الله قال أكره الطبل وهي الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نظير ما يصنع بالعرض الجنوبية وكذا، ومن الإلحاد ومن التلاعب تستدل. والله هذا العرض حضرها بن باز بن عثيمين ما أنكره، وإن يكن ولو حصل هذا محرم، هذا منكر. وتذهب أنت وابن عثيمين باث بن عثيمين ما قاموا رقصوا معاهم مثلك يا عبد المحسن، والله المستعان. يقول كوبة مختلف في معناها في اللغة، هذا فسرها أحمد يا أخي ادعها يعني تورعا على الأقل، وعامة الناس على أنها الطبل. ولما قال الصحابة رخص لنا بالغناء وضرب الدف رخص لنا باستماع هذا، ومن كان يضرب الدف ومن يغني؟ النساء. أخبرنا أحمد بن محمد المطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد الله هذه الطبالة تبيع الطبول أكثرها؟ قال إذا دخلت الدور كيف تكسرها؟ إذا دخلت الدور كيف تكسرها؟ قيل له فهذه الطبول التي في الأسواق أكثرها؟ قال لا تقوى يا أبا بكر عن مروذي تكسرها في الأسواق. قلت له سمعت الحميدي يقول لما قدم علي المديني قال رأيت معزفة مع جاري فأردت أن أكسرها، فقال أبو عبد الله يكسرها. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله أمر في السوق فأرى الطبولة تباع أكسرها، قال ما أراك تقوى إن قويت. قلت أدعى أغسل ميتا فأسمع صوت الطبل، قال إن قدرت على كسره فاكسره وإلا فاخرج. وما استحدث أن يضرب بالطبول في الحروب هذا تكلم عليه ابن تيمية في الاستقامة، وقال هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعون. ومن قال أنه هذا أمر يحمس الجيش أو كذا، قال تحميس الجيش وكذا هذا قام داعي في زمن الصحابة والتابعين، ومثل هذا يخشى أن يكون سبب للهزيمة. باب الإنكار على من زعم أن عليه الغرم في كسر شيء من المنكرات. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين أن شريحا أتي في طنبور فلم يقضي فيه بشيء. قال حنبل سمعت أبو عبد الله قال هو منكر لم يقضي فيه بشيء. هي هكذا عندك الرواية؟ عموما اللي يكثر منكر هذا يعني ما يغرم شيء. أخبرني محمد بن هارون نيح بن يزداد أبو الصقر حدثهم أنه سأل أبو عبد الله عن رجل رأى في يد رجل عودا أو طنبورا فكسره أصاب أو أخطأ وما عليه في كسره؟ قال قد أحسن وليس عليه في كسره شيء. وهذا كما قال عمر في المرأة التي كانت تنوح، عمر لما ضربها وسقط خمارها فقال له سقط، قال لا حرمة لها. أخبرنا سليمان الأشعث قال سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ بالشطرنج فرمى به، قال قد أحسن ليس عليه شيء. في مسائل أبي داود فقيل لأحمد ليس عليه شيء؟ قال لا ليس عليه شيء. قلت لأبي عبد الله وكذلك انكسر عودا أو طنبورا؟ قال نعم. أخبرني محمد بن أحمد الطرسوسي أن موسى بن سعيد الدنداني حدثهم أن أبا عبد الله قال في المسكر من أهراقه فليس بضامن. أنبأنا محمد بن الحسن بن هارون حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الجرجرائي هكذا قال سمعت وكيعا يقول ليس للمعاصي قيمة مثل الطنبور وشبهه، حتى لا يجوز أن تباع وتشترى، ليس لها قيمة شرعا. أخبرني حرب قال قلت لإسحاق رجل كسر طنبور الرجل، قال ليس عليه شيء. قال باب ذكر الدفوف. والدفوف يعني أهون من ما سبقت، لأن لماذا؟ لأنه وردت أخبار في إباحة ضرب الدف في العرس طبعا للنساء، وهذا يعني من مقاصد الشريعة أن الزنا يكون في العادة سرا وخلسة، وأما النكاح الشرعي يعني من حكمة الله عز وجل أنه في عدد من مظاهره مخالف للزنا، فالثانية هي تنكح نفسها، وأما المرأة العفيفة ينكحها وليها، والزانية يفعل ذلك بها خلسة، وأما المرأة العفيفة يفعل ذلك بإشهار والناس كلهم يعلمون وكذا وكذا. وهذا معنى فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. أخبرني أحمد بن حسن بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن الدفوف قال قد ترخص فيها الكوفيون، يروى عن محمد بن حاطب فيها الخبر اللي فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، ويروى عن حسن قال ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء، وأصحاب عبد الله كانوا يشققونها. قيل له فهذه الدفوف هي؟ قال لا أدري، لأنه الآن هذا الدف لكن ليس الدف أبو جلاجل هذا اللي يوضع فيه هذه الحدائد، هذا يستخدمونه هذا في الموالد، لا ما هو هذا الدف المراد، ما هو هذا الدف المراد، فضلا عن التنك وال إن الله هنا يا رجل. أخبرك لا أدري، لا أدري أخبرك هكذا. حدثنا أحمد بن محمد بن حاسم بن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله سئل عن بيع الدفوف فكرهه. إيه أنه قال لأبي عبد الله عن بيع الدفوف فكرهه. طيب قد يقال له استخدام، لكن يبدو أنه لأن عموم استخدام الناس له ليس بجيد. قال أحمد ذهب إلى حديث إبراهيم كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف ويخرقونها، لأنه ما هم في كل محل جائز، ما هو في كل محل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف، قال الدف على ذلك أيسر من الطبل، ليس فيه رخصة، الطبل ليس فيه رخصة. أخبرني محمد بن أبي هارون إلا أنه المغنية اللي تغني في العرس مع أنه مباح اتفقوا على كراهية إعطائها الأجرة كما نقل ابن المنذر، في الصورة مباحة على فكرة فضلا عن المحرمة. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله يكثر الطبل أو الطنبور أو مسكرا الحين الله المستعان عليه في ذلك شيء؟ قال أبو عبد الله يكثر هذا كله وليس يلزمك شيء. قلت له فالدف، وفي موضع آخر قلت الدف الذي يلعب به الصبيان، قال الدف لا يعجبني كثره، وكان أصحاب عبد الله يشددون فيه. قال إبراهيم كنا نتبع الأزقة بخرق الدفوف من أيدي الصبيان نخرق. أخبرني منصور أن جعفر حدثهم قال سألته أبا عبد الله عن كثر الطنبور والعود والطبل فلم يرى فيه شيئا، قيل له فالدفوف، فرأى أن الدف لا يعرض له، فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس، قيل له يكون فيه جرس، قال لا كالذي لا، وقد ذكر كراهية أصحاب عبد الله في الدف ولم يذهب إليه، رأى أنهم شددوا ولم يبلغهم الخبر في الترخيص، إلا أن الجائز في العرس، وأصحاب عبد الله ربما رأوا عند الناس توسع حتى في غير العرس. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله ما ترى الناس اليوم، ما ترى في الناس، ما ترى في الناس، اللهم استعان ما هي عندي في الناس يحرك الدف في أملاك أو يحركون الدف في أملاك، في أملاك يعني نسميه إحنا الملكة، في أملاك أو بناء بلا غنى أو بناء، البناء اللي يسمونه اليوم العرس اللي الدخلة قال فلم يكره ذلك. قيل له في الحديث الذي جاء فصل ما بين الحلال والحرام الظرف فعرفه وذهب إليه، فرفعه والله فعرفه أقرب لإصطلاح المحدثين. وأخبرني محمد بن أبي هارون المثنى الأنباري حدثهم أن أبا عبد الله، لا الكتاب يحتاج تحقيق حقيقة، ذكر له أبو بكر المروذي أنه جاء ليغسل ميتا فرأى دفا فكسره فتبسم ولم يرى به بأسا، يكسره في مثل الميت، يكسره في مثل الميت، لا عاد الميت ما في دفوف، ما في دفوف. اليوم حتى بدعة منتشرة موجودة الآن في بلاد الشام يسمون من يزفونه شهيد، يقول لك هذا اليوم زفة فلان، وفيها رفع أصوات ويقول كذا شيء، نعم وزغاريد وكذا، هذا كله بدع يعني. رمي ها؟ رمي إسراف. جاء في أبو شام في كتابه ذكر شيء غريب، قبل من الوقفة عرفات، مو الوقفة، أحد المشاعر اللي فيها بالليل يقول كانوا يملعون الشمول مثل النصارى يمتلئ المكان شمول. يا رجل ذكر هذا الفاسي تقي الدين الفاسي وليس بذاك التقي في كتابه العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ألوان من البدع التي كانت في الحج، بل سنن اليوم كل الناس يفعلونها، يقول فعلها الشاميون جزاهم الله خيرا، فعلها العراقيون وحصلت ازدحام ومات أناس جزاهم الله خيرا. سبحان الله، كانت غربة عجيبة للسنة. وابن بطة، ابن بطة في عصره يتذمر من كثرة البدع في الحج. يعني سبحان الله ما فعله حقيقة الملك عبد العزيز شيء عجيب، يعني من إزالة منابر المذاهب. يعني حتى يذكر قبر من ميمونة، يقول قبرها معروف مشهود مزار في الآن لا يعرف قبر ميمونة، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، والله هذا من الخير العظيم. وسعيد المسيب كره الصوت هذا الذي يعني قال ولا يتبعني صوت ولا نار ولا معروف. أخبرنا محمد بن علي السمسار، حدثنا يعقوب بن بختان أبي عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن فيه غناء فلم يكره ذلك، وسئل عن كسر الدف وسئل عن كسر الدف عند الميت، يكسرونه هذا اعتقاد عجيب، فلم يرى بكسر بأس. يكون عند الميت ويكسرونه منكرون. وقال كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف مع الصبيان في الأزقة فيخرقونها. هذا لا يتناقض مع السابق، يعني ما أصحاب عبد الله كسروا في أي لأن رأوها أنها مطلق. أخبرنا محمد بن علي حدثنا مهنا حدثنا بقية عن أم عبد الله بنت خالد بن معدان عن أبيها أنه كان يقول لهم إذا ضربتم بالدف فلا تضربوا إلا بتسبيح، يعني ولم يرى التشبيب وكذا الأمور التي يعني تذكر. وأخبرنا أحمد بن فرج الحمصي حدثنا بقية عن أبي عبد الله أنه قال كان يقول إذا ضربتم في النكاح فلا تضربوا إلا بتسبيح وتكبير، وكان يرخص في النكاح كي يعلم أنه نكاح، حديث أبي مسعود الأنصاري رخص لنا. أخبرنا أحمد بن يحيى الأنطاكي حدثنا محمد بن خالد هل معكم شيء من اللهو، الأنصار يعجوهم اللهو. حدثنا عمر بن عبد الواحد قال سألت الأوزاعي عن الجوار يضربن بالدف سرا يوم العيد، سرا ولا سرورا، فلم يرى به بأسا. اللي حديث لكل قوم عيد، جواري يعني فتيات صغار، على أن الوارد في الحديث أنهن يتقاون بالشعر وكذا. أخبرنا روح بن الفرج حدثنا أبو داود قال سمعت الحسن بن علي قال سمعت يزيد ابن هارون يقول التقليس ضرب الدف. أخبرنا يعقوب بن سرا ولا سرورا يوم العيد سرا، وهذا قيد. سمعت حدثني يوسف بن عيسى حدثنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن عياض قال شهدت عيدا بالأنبار فقلت ما أراكم تقلسون، كانوا يقلسون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون يفعلونه، يعني ضرب الفتيات الجوار الصغار بالدف. أخبرنا العباس بن محمد الدوري حدثنا موسى بن حبان حدثنا ابن أبي عدي عن عوف كان حيان والله حدثنا ثمام بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار من بني النجار وهن يضربن بدف لهن ويقولن نحن الجوار من بني النجار وحبذا محمد من جار، قال الله يعلم أني أحبكم. هذا خبر له أصل في الصحيح، ثم ما فيه كلام لكن له أصل. باب الإنكار على من يلعب بالشطرنج، وأمر الشطرنج هناك أثر عن علي ما لي أراهم على أصنام، هذه أصنام ضعيف جدا، أصنام تشبيهها بالأصنام الأثر ضعيف جدا، ولكن عامة السلف على كراهيته، وإذا كان ابن عمر فعل في الشهاردة ما فعل فكيف بالشطرنج، واختلفوا أيهما أشد الشطرنج أم النرجشير، فمن الناس من قال النرجشير أشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهر النرجشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرجشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير، ومنهم من قال لا الشطرنج أشد لأن الشطرنج فيه تفكير أو فيه التصاوير، ويقولون نرتشير جبري والشطرنج قدري، الشطرنج فيه يعني إعمال للذهن. دومنا إيه والله اذهب له، يعني هي والكيرم يعني اذهب الى يعني ما حقيقه ما التحريم ما لكن ما احبها ولا ما اقول فيها شيء ما اقول فيها شيء لكن ما يلعبها ولا هي من سمته للصلاح لكن تحريم شديد. اخبرني محمد بن ابي هارون والحسن بن جحدر لكن ممكن نقيس على الشهاردة هذه اذا كانت الشهاردة شيء يشبه الدومنة اي أن الحسن بن تواب حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقال له رجل وأنا أسمع ما ترى في القوم يلعبون بالشطرنج أجيئهم في حاجة أسلم عليهم قال إنهم عظهم ما أسلم عليهم وأحمد نص نقل عنه ابن تيمية رواية أنك ما تسلم عليه هذا الآن يرونه تشددا ليس لفاسق حرمة. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن مملوكا سأل أبا عبد الله فقال إن مولاه يرسله إلى قوم يلعبون الشطرنج فأسلم أو لا أسلم قال عظهم قل لهم هذا لا يحل لكم ولا يسعكم مرهم فعاد عليه المملوك فعاد عليه الكلام. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حاتم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله نمر على قوم وهم يلعبون بالنردي أو الشطرنج نسلم عليهم قال ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. الآن حتى اللي ويرون تشدد ويقولون الحقش مر ولا تزيدونه مرارا ولا سبحان الله. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أن سأل أبو عبد الله أمر بالقوم يلعبون بالشطرنج أقلبها أو أنهاهم قال النرد أشد والشطرنج أيضا فقلت فإن غطوها أو يجعلونها خلفهم قال لا تعرض لهم إذا ستروها أو ستروها عنك. أخبرني محمد بن علي السمسار قال حدثني مهنا قال سألت أبا عبد الله عن لعب بالشطرنج هل تعرف فيه شيئا قال لا أعلم إلا قول علي فقلت كيف هو فحدثني عن غير واحد منهم وكيع عن فضيل بن غزوان عن ميسرة بن حبيب الفهري وقال مر علي بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وسألت أحمد أدرك ميسرة عليا قال لا فقلت من أين ميسرة قال كوفي روى عنه شعبة قلت سمع شعبة من ميسرة قال نعم يبدو أنه احتمله ولا لم ها احتمله مع الأثر فيه انقطاع النهدي النهدي نعم وسألت أحمد مرة أخرى فقلت كره أحد غير علي قال نعم قلت من قال ابن عمر إيه قال ابن عمر قلت من ذكره قال بدر شجاع عن عبد الله بن عمر كذا قال ليس فيه عن نافع ان ابن عمر كره اللعب بالشطرنج. اخبرني ابو قلابة انا سالته حدثنا مطر بن الهيثم الطائي عن شبل المصري عن ابي نعيم عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبه الم انهى عن هذا لعن الله من فعل هذا. هذا خبر منكر هذا اسند الخلى المنكر ولو كان عند احمد شيء مرفوع ما افتى بفعل عمر عفوا ابن عمر وعلي. أنبأنا يحيى أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد عن زيد ابن عبيد الله هكذا قال قلت للقاسم هذه النرود من الميسر أرأيت الشطرنج أم الميسر هي قال القاسم كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر. هذا تدخل بحثنا في الدومنة. أخبرني عمر بن حمدون الكرماني بكرمان وابن بالدنيا في ذم الملاهي أورد آثار كثيرة عن السلف في هذا المعنى أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. أخبرني عمر بن حمدون الكرماني بكرمان حدثنا علي بن الصباح حدثنا محمد بن نصر حدثنا عبد الرحمن المهدي قال ما رأيت أحدا أنزع لآية من كتاب الله من مالك سأله رجل عن لعب بالشطرنج فقال أمن الحق هو قال لا فقال فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق ترى بلعب الشطرنج بأسا قال البأس كله. قيل فإن أهل الثغور يلعبون للحرب يعني يلعبون بالشطرنج يتدربون على الحرب. هذا كأنه ماشي ابن بالدنيا رواه في ذم الملاهي فيما أذكر قال فإن أهل الثغور قال هو فجور الغاية لا تبرر وسيلة هو فجور. أخبرني حرب حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عاصم بن محمد عن عمرو الملائي قال إن لله 17 لحظة في اليوم والليلة لا ينال أهل الشاهين منها شيء، يعني أهل الشطرنج يعني لالتهائهم عن ذكر الله. اللهم استعان. باب ما ذكر في النوح، النياحة من أخلاق الجاهلية، والنائحة لم تتب جعلها ثربال من قطران، ها، وثلاث من أمر الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبغض الناس الله مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. وفيها الصخط كله، فيها بلاء مبين حقيقة أمر النوحة. فيها كذلك ورقة من ميسم، أي ما يحتاجها. قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الأبي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني سعيد بن صالح قال رأيت أبا وائل يستمع النوح ويبكي. أخبرني حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يستمع النوح فيترقق، قال ما أدري. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول النياحة من فعل الجاهلية. أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سألت أبو عبد الله قلت ما ترى في النائحة إذا كانت في موضع تنهى أن تنوح؟ قال أجل من المعروف، قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف. الإخوة ما قطعوا. أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث حدثهم قال سألت أحمد عن رجل يدعى ليغسل الميت فيسمع عندهم صوت النوح، فما ترى يدخل ويغسلهم ينوحون؟ قال نعم ولكن ينهاهم، لأنه لا يترك حق لباطل، كما سئل أحمد عن رجل يعزى شق ثوبه في مصيبة لكن ينهاهم يخبرهم، ولا الميت ما عليه ذنب لا يعني من هذا إلا أن يكون أوصى به، وهذا يؤذي الميت. وعمر يعني أخبر حفصة لما قالت يعني كلاما لما رأته يحتضر فقال لها بلا يعني أن الميت تقرعه الملائكة تقول له أنت كذلك أنت كذلك. وأمر النوح سبحان الله كثير في هذه الأمة والله المستعان. قال باب ذكر الغناء وإنكاره. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الغناء قال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، وهذا لي خبر ابن مسعود. والغناء شيء والمعازف شيء آخر، المعازف أشد، والغناء هي هذه النغمة التي في الصوت يعني يخرج منها الحداء الذي يفعل عند العمل الشاق أو للدابة، وأما بل الذي يفعل في السفر يرخص فيه ويسمونه تغني ويسمونه غناء. قال وحدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. وأخبرني العباس بن محمد الدوري واليوم ظهرت رسائل خبيثة في إباحة الغناء لعبد الله جديع ومن سواه من ظاهرية هذا العصر، ها، وإبراهيم عن عبد الله بن مسعود يعلونها مخالفين منهج أئمة النقد ويتعنتون في الآثار. وسبحان الله رجل واضح يجيز أن تبقى المرأة المسلمة على ذمة النصراني ويحاول أسقاط حد الردة وثم يحاول أيضا إباحة الغناء، كل هذا محاباة لأهل العصر. هذه أمور لما اشتهرت في عصره أراد أن يجيزها. ولا تأبه لبحث الشوكاني في, في, في السماع وأنه لا إجماع في المسألة، فهذا مبني على أصل فاسد أصلا أنه لا إنكار إلا بإجماع. وقد أتى بزبالات ابن حزم وجمعها في كتاب يدل حقيقة على قلة التحقيق وعلى قلة الفهم وعلى قلة الفقه، رسالته في القات ورسالته في الاستمناء ورسالته في الغناء تدل على الله المستعان. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول سمعت محمد بن يحيى القطان يقول لو أن رجل عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع على الغناء وأهل مكة في المتعة أو كما قال لكان به فاسقا. وأهل مكة يعني اقتداء بالذي رجع عنه عبد الله بن عباس في المتعة. والإنسان لا يجوز له أن يقلد عالما تأول تأويلا سائغا وهو غير سائغ في حقك. ما معنى التأويل السائغ؟ التأويل السائغ هو ما يقر عليه المرء إن لم يوجد معارض. فرجل رأى أن المتعة لم تنسخ، لم تبلغ أخبار الناسخة، هذا تأول تأويل سائغ، أنت إذا بلغتك لم يعد لك تأويل. رجل رأى أن النبيذ لا يسكر، مشى على الأصل فأجازه كثيره، رأى أن قليله لا يسكر، أنت بلغ حديث ما أسكر قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، سقط عنك تسويغ هذا. أيضا كمن يعني رأى أن التطبيق غير منسوخ، كمن باع خمران، كمن تمسك بعموم الآية أمهاتكم اللائتي أرضعنكم وقال قليل الرضاع وكثيره يحرم، كمن رأى أن مجرد العقد يحلل المرأة المطلقة ثلاثا وإن لم تذق العسيلة، عملا بعامة إطلاقات النكاح في النصوص كما فعل سعيد المسيب، هذا رجل يعني تأول. كمن رأى حرمة زيارة القبور مطلقا كالشعبي وإبراهيم، تأولوا ما بلغتهم، تمسكوا بالمنسوخ يقرون عليه. كذلك حتى في أمر الحديث، رجل خرج حديثا ما علم كلام الأئمة فيه، أنت علمت ما يجوز لك تقليده. قال أبو عبد الرحمن وجدت، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وجدت في كتابه بحدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثني خالد بن الحارث قال قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلت كل عالم اجتمع فيك الشر كله. أخبرنا أبو بكر المروذي حدثنا أبو غسان حدثنا معتمر عن أبيه قال إذا أخذت برخصة العلماء كان فيك شر الخصال. واليوم هذا الفقه المقارن يؤصلون فيه لمثل هذه الأمور، ويقول لك ما دام أنك تسير على مذهب انتهى الأمر، وفيها أقوال للعلماء وفيها خلاف، ثم أتوا بالقاعدة العجيبة لا إنكار في مسائل الخلاف، وحصل في الأمر هدم للدين، وازداد الهدم في أنهم اعتمدوا حتى خلاف أهل الرأي وأصحاب المقالات الضعيفة كالظاهرية. أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال لو أن رجلا أخذ بقوله المدينة في السماع على الغناء، وليس كل هذا وليس قول كل أهل المدينة، وإتيان النساء في أدبارهن، وهذا أيضا ليس قول عامة المدينة، وبقوله المكة في المتعة والصرف، الصرف ربا الفضل لحديث إنما الربا مسيئة النسيئة، وقال ابن عبد البر أن أهل العلم لم يزالوا يحذرون من مذهب أهل المدينة أهل مكة في المتعة والصرف، كان شر عباد الله. فكيف شر عباد الله؟ لا، الآن صاروا أخذوا بقول ابن حزم في الغناء وأدخلوا المعازف وصار التشبه بالكفار الذي كل الناس يكرهونه في أعياد الميلاد وما سواها، وبلاء مبين الآن ظهر شيء اسمه فقه التيسير، كتب تصنف افعل ولا حرج، تتبع تأصيل لتتبع الرخص، كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر يجعلها عامة على كل أفعال الحج. إيه وبلاء وإفساد عظيم لدين الله عز وجل. وبعضهم يعني إذا شدد عليه العوام صار يلجأ لبعض المذاهب الضعيفة، يأتي شخص طلقت ها وطلقت وزوجي طلقتها ثلاثا وحصل كيت وكيت ها خذ مذهب ابن تيمية هكذا، يعني يأتي شخص والله أنا يعني لا أستطيع الزواج بولي ومش عارف إيش وكذا وكيت وكيت وتزوجت بغير ولي وحصل كيت وكذا ها مذهب أبي حنيفة مذهب معتبر، لا مذهب في الحش تلقي لا معتبر ولا شيء، لا نكاح إلا بولي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأمثال سفيان والأوزاعي فضلا عن واحد مثل أبو حنيفة. لكن العوام اليوم عندهم دخلات وضغوطات على المفتي كذا وكذا، نعم يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ، حتى يخرج له واحدة من هذه. وقوله الكوفة والمؤنع. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن خمير قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا، وتكلمنا عليه في درس شرح العلل قبل قليل. نعم شاذ العلماء فعلا، هذه قوى شاذة، من أين تشذوها؟ مخالفتها للآثار المروية عن الصحابة وما عليه عامة التابعين وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم حتى. أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي، حدثنا أبو نعيم الحلبي، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو يزيد قال سمعت مكحولا يقول من مات وعنده مغنية لم يصلى عليه، وهذا طيب، فكيف فيها البدع؟ الله المستعان. نقف الله يعني، والله بقي شيء قليل صراحة يعني. أي ماشي، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.